أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، أدعو الله عز وجل ألا يدع لنا رب العباد في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا وقد رحمه، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رده، ولا مظلوما إلا وقد نصره، ولا ظالما إلا وقصمه رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وأثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من نعم الله سبحانه وتعالى، أو إن أكبر نعمة من نعم الله عز وجل علينا، هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها، نعمة الإسلام التي ما سألنا رب العباد عنها ولا دعوناه بها، ولكن الله أكرمنا وهو الحنان المنان الذي يعطي النوال من غير سؤال. وكان الشافعي يدعو ربه دائما قائلا: يا ربي رزقتنا الإسلام ونحن لم نسألك، فاللهم ارزقنا الجنة ونحن نسألك. اللهم آمين يا رب العالمين. العربي كان يعيش في هذه الأرض قبل الإسلام له من مكارم الأخلاق البعض، وله من مساوئها البعض الآخر. كان العربي تغير قبيلة على قبيلة من أجل، يعني سبحان الله، فرس تسبق فرسا، أو أن كليبا فوق سهمه مرة أو نبله مرة إلى ضرع ناقة البسوس، ونادت البسوس على ابن أختها جساس بن مرة، وأخت جساس هذه هي زوجة كليب الذي كان يسمى بحامل حمى. كان عزكم الله الكلب إذا نبح فحيثما وصل صوته فهذا حمى كليب، يعني مش ببصمة الصوت، لا ببصمة صوت الكلب، كان هذا يدخل في حوزته وفي ملكه. فلما رأى ناقة غريبة في أرضه لم تستطع عروبته المشوهة أن يتحمل أن يرى ناقة غريبة في ملكه، وكأنه انتهاك عرض، انتهاك عرض الأرض، فضرب الناقة بسهم أو بنبل، واستغاثت البسوس صاحبة الناقة وهي ضيفة على جليلة بنت مرة أخت جساس، وكانت في صحبة ابن أختها جساس بن مرة. فجساس جالس مع كليب، فما كان من جساس إلا أن أخرج سيفه وفصل رأس كليب عن جسده، وقامت حرب البسوس من أجل ناقة لا تساوي في السوق درهمات. وكان عمرو بن هند يقول: من من أمهات العرب ونسائها تأبى أن تخدم أمي؟ قال: والله إن كان هناك أم عمرو بن كلثوم. قال لهم: لماذا؟ أنا بنت ناس وبنت عائلات وعوائل القبائل العربية القوية. فدعا الملك عمرو بن كلثوم وأمه، فدخلت الأم عند أم الملك، والضيف قاعد مع الملك. فأصر عمرو إلى أمه أن تستخدم أم عمرو بن كلثوم، فقالت صاحبة القصر للضيفة: ناوليني هذا الإناء. قالت: تناوليه أنت، هي خلت الذهن، ناوليني هذا الإناء، العربية تأنف أن تخدم. ويبدو حفلتها الآن موديل 2008 ميلادية تأنف أن تخدم، فتأتي لنا بمن تجيد اللكنة الإنجليزية والسريلانكية والسريانية أي المهم يعني بيجي، والولد يطلع الله أعلم مهجن في اللغة. فالمهم ومن طيبة العرب أننا نتنازل عن لغتنا العربية حتى نفهم إخواننا غير العرب، لا نحن لا تكلمنا العربية ولا تكلمنا اللغة التي يتعامل معنا إخواننا الذين يعيشون بيننا ويخدموننا ويعينوننا. المهم فقالت تناوليه أنت، قالت ولكنني مصرة على أن يعني تناوليني هذا الإناء. فما كانت من أم عمرو بن كلثوم إلا أن صرخت تستصرخ ابنها، لقد ذلت أمك، أمك وقع على ذل. فما كان من عمرو إلا أن هيج العرب وقتل الملك وقامت الحرب سنوات طويلة. وأنا شخصيا لو كنت موجود في هذا التاريخ كنت قمت أنا ناولتها الطبق وانتهى الموضوع. هذه هي الأخلاق العربية قبل الإسلام. عربي بطبيعته مندفع عاطفي، ولكن يبدو أن هذا هو السر العجيب، لأن العربي لما يندفع في الخير خذ منه خيرا. لأن كما أقول دائما ممكن الإسلام بدل ما هو في الأرض الصحراء القاحلة اللي في الجزيرة ومحيطة بنا كده والجبال المخيفة والصحراء مترامية الأطراف والمطر الذي ينزل بين الفينة والفينة، يا سلام مثلا واحد يسأل سؤال يقول ما كان الجبريل ينزل كده في منطقة كده مثلا في السويد كده ولا في فنلندا، وهناك في مرتفعات ويدرينج ومرتفعات سويسرا، وهناك على بحيرة لوزان مونترو هناك تشوف الجنة، جنة الله في أرضه. لكن لا، هؤلاء قوم لا يصلحون لتلقي رسالة. فالعربي كان يحوي مكارم أخلاق ومساوئ أخلاق، فجاء الإسلام ليجمد مساوئ الأخلاق وينمي ويثمر مكارم الأخلاق. فعمر يوضح هذه القضية ويقول ما عمر لولا الإسلام يرعى مرة وهو أمير المؤمنين، يقول لقد رأيتني وأنا أرعى الإبل في هذا الوادي للخطاب أبي، وكان رجلا فظا غليظ القلب، وأصبحت اليوم ولا أحد فوقي إلا الله. فابن عبد الله بن عمر خاف على أبيه من أن يكون يعني في إيه خير، عمر أول مرة يعني الحكاية في إيه. قال ماذا تقول يا أمير المؤمنين؟ قال أرادت نفس أبيك أن تستشرف فأراد أن يحط من قدرها. أنا أذكر نفسي بالإيه، يقول عمر أذكر نفسي بالماضي. عمر لولا الإسلام راعي إبل، وخالد بن الوليد لولا الإسلام جندي مرتزقة كان يؤجر عشان يغير على القبائل، شارك في 100 معركة، كان بالضبط زي جندي المرتزقة اللي تؤجره الدول ليغير ويعمل عمليات سبحان الله عسكرية خاطفة زي حرب العصابات. ماذا صنع الإسلام بهؤلاء؟ جمع الإسلام على حصيرته في بدايته بين رقة أبي بكر وقوة عمر وحياء عثمان وعلم علي ومال ابن عوف وحواري رسول الله طلحة والزبير وأمين الله وأمين رسوله أبو عبيدة بن الجراح وبلال هذا العبد الأسود الذي لو كان يعيش الآن في بلاد إلى الآن عام 2000 آخر 2008 ميلادية 1429 هجرية في بلاد من بلاد الغرب الآن فيها عنصرية، أن الكنيسة التي يصلي فيها البيض لا يصلي فيها السود إلى الآن، لا تظنوا أن قد زالت، لا ما زالت موجودة. لكن بلال رضي الله عنه يعني يقدم في الأذان ويؤخر رجل كعلي الذي أراد يوم الفتح أن يؤذن ولكن الرسول منعه وقال إن بلال أندى منك صوتا. فالإسلام جمع في هذه البوتقة هذه الأخلاقيات العجيبة، وصار هذا الجيل يمثل عندما جاء الإسلام أمرين أو عملة ذات وجهين، مثالية واقعية أو واقعية مثالية. مثالية ولكننا رأيناه في الواقع، يعني مثال. يدخل علي إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجد في الصف فرجة، فأبو بكر يجمع رجليه ويضيق على نفسه حتى يوسع لعلي، فينظر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا بكر، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. هذا الخلق أوصل الصحابة أن الواحد منهم كان يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. وصل الأمر برجل كعمر يقول: يا رسول الله، والله ما كنا نعد النساء في مكة إلا أنهم من سقط المتاع. يعني كان يعتبر المرأة طاولة، كوب، سقط المتاع. فلما رأينا إخواننا الأنصار يجلون نساءهم ونزل القرآن بما نزل في النساء، فأجل كل واحد منا أهله لإجلال الله لهن. فهو عمر يترك ما عنده وطبيعة يعني أخلاقياته، لأن لما سمع أن نساء النبي عاملين اعتصام باللهجة الحديثة يعني ضد النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة النفقة، فدخل وقال: ماذا يريدنا منك يا رسول الله؟ الجماعة دول عايزين ايه؟ ده يتكلم عن أمهات المؤمنين اللي هم الطراز الأول، يعني من أكثر من 25 سنة. جاءتني ثلاث بنات معيدات في الجامعة في قسم اللغة الفرنسية وغير محجبات أو غير لابسات. المهم فسأل سيدنا سؤال سؤال: صحيح سيدنا الشيخ في حديث يقول نحن ناقصات عقل ودين؟ احنا، انا المعيدة في الجامعة معايا ماجستير وسجلت للدكتوراه، انا ناقصة عقل ودين؟ لا يا بنتي، لا لا لا، انت لست ناقصة لا عقل ولا دين. فتنظر لزميلتها: انا قلت لكم الشيخ عمر ده شيخ مستنير، ده صح هيوضح لنا الحقيقة. يا بنتي، هذا هو المبتدأ، والجملة العربية مبتدأ وخبر. الرسول قال لحفصة وعائشة وأسماء أنتن ناقصات عقل ودين، أما أنت يا بنتي لا عقل ولا دين أساسا. سبحان الله، منين جاي عريانة ومش لابسة ونسيت تلبسي؟ سبحان الله، نسيت تحط على جسمك حاجة وانت خارجة تقول أنا ناقصات عقل ودين. فالقضية كلها أن المسلمين لما ارتبطوا والتزموا بالإسلام، فشوف عمر يسأل أمهات، يسأل النبي: ماذا يريدنا منك يا رسول؟ عايزين ايه منك؟ قال: يريدنا زيادة النفقة. قال: والله لو جاءت زوجتي تسأل زيادة النفقة لوجأت عنقها بيدي هذه. يد عمر دي ما شاء الله لا قوة الا مش يد عادية، يعني اصلا لو بالهوى كده من بعيد بالريح كده تتقع، لكن عمر غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل، لا تحمل، لا تحمل. ولذلك الرسول ربى أصحابه تربية عجيبة، ويجلس علي ليكتب صلح الحديبية، معاهدات بند بنود الصلح. سهيل بن عمرو كان من أكبر المفاوضين العرب، فقال: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أنا لا أعرف لا الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال: اكتب يا علي. فكتب باسمك اللهم. قال: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال سهيل: لو اعلم انك رسول الله ما قتلتك. فقال يا علي: امحو رسول الله. قال: لا يا رسول الله. سيدنا علي جاء عند دي العروبه اشتغلت فيه، وابن عمه وربيبه وحبيبه يعني لا. قال: امحوها يا علي، سوف تسام مثلها يوما وتقبل. يعني يجي لك موقف هتقع في نفس الورطة دي وتقبلها. مرت الأيام وفي صلح علي ومعاوية يملي علي أبا موسى وعمر بن العاص جالس، يقول علي: اكتب هذا ما عاهد عليه علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين. يقول عمرو: لو أعلم أن أيقنت أن أنك أمير المؤمنين ما قتلناك، أمح أمير المؤمنين. فقال صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، سوف تسام مثلها وتقبل. يجيلك يوم من الأيام يجيلك نفس القصة نفس الحكاية وتطأطأ الرأس. ففيه موقف من المواقف، يعني سبحان الله، إن لم تأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جانب التربية، تأخذ جانب أغرب من الخيال، جانب عجيب جدا في قضية التربية. لذلك كان يعامل أصحابه في المجلس، يشعر كل صحابي أن الرسول ما اهتم إلا به، يعني يوزع نظرته على جلسائه فيستشعر الجالس أن الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يهتم. تأتيه الجارية تأخذه من كمه وتسير به، حتى وقف عمر لامرأة فأطالت الوقوف معه، فقال ابن عوف كدت أن آتي لأنهرها يا أمير المؤمنين، أوقفك وتعطلك. قال اسكت يا ابن عوف، أتدري من هذه؟ قال من؟ قال والله هذه لو أوقفتني إلى يوم القيامة لوقفت. قال من هذه العجوز؟ قال هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكاتها من فوق سبع سماوات، ألا يسمع لها عمر؟ سبحان الله. فمسألة التربية القرآنية التي ربى الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الجيل العجيب، فهي مثلوا المثالية الواقعية. ولذلك لما اهتم العباس وعلي بغسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه، بلغ أبو بكر وعمر أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فذهبوا لوأد الفتنة. شوفوا الطريق إيه اللي حصل، شو التربية. قال عمر بعد ما هدأت الأحوال، قال عمر كنت أعلم أن في أبي بكر حدة، فكنت أجهز كلاما إذا احتدت ألين كلامه به. ويقول أبو بكر كنت أعلم أن في عمر حدة، فكنت أجهز كلاما إذا احتدت ألينه. فلما اقتربوا من سقيفة بني ساعدة مد أبو بكر يده، قال مد يدك يا عمر. قال لما؟ قال أبايعك. قال على ماذا؟ على خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر يبايع أن يكون الخليفة من؟ عمر. قال عمر شوف الكلام، والله يا أبا بكر ما رأيت لك فهة، فهة يعني سقطة أو خطأ أو غلطة، يعني ما رأيت لك فهة مذ أسلمت إلا هذه. شوف الأدب. لو واحد غير عمر، والله يا أخي من زمان أقول إنك الوحيد اللي تفهم، الناس تقدر الناس يا أخي. أيوة طبعا أنا الخليفة كده شكلي كده مؤهلاتي كده العبقرية. أبدا أبدا يا أخي والله ما رأيت لك فهة، مد يدك أنت. يقول أبو بكر يا عمر أنت أقوى مني، فيرد عمر ولكنك يا أبو بكر أفضل مني، يرد أبو بكر ولكن فضلي بقوتك. يسير بجوار أسامة، ما ده جيل التربية، يسير بجوار أسامة. أبو بكر هو خليفة عنده 61 سنة، أسامة 17 عاما، عيل في الثانوية العامة لو بعت أرسلته للسوبر ماركت يشتري لك خبز ما يعرف. سبحان الله راكب الفرس ورايح سبحان الله جيش تحت قيادته كان تحت قيادته أبو بكر وعمر. فلما الرسول انتقل للرفيق الأعلى تولى أبو بكر، وعمر ما زال جنديا يتبع أسامة. أبو بكر يسير بجوار أسامة، أسامة انظر إلى التربية، يقول يا خليفة رسول الله إما أن أنزل وإما أن تركب. فيقول والله لا تنزل ولا أركب، وما علي إلا أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يا أسامة أستأذنك، ده الخليفة والحاكم، أستأذنك أن تعينني بعمر أستعين به على قضاء حوائج المسلمين. أبو بكر الخليفة يستأذن أسامة لأنه قائد الجيش أن يخلف عمر معه. سبحان الله العظيم. منا الرجاء ومنك العفو والجود يا رب. منا الرجاء ومنك العفو والجود يا رب. فلما تأتي حروب الردة ويعارض عمر ثم يرضخ لرأي أبي بكر، ويدخل أعرابي لا يعرف لا أبي بكر ولا عمر، قال دخلت المدينة بعد حروب الردة واستتباب الأمن مرة أخرى، رأيت رجلا طويلا يقبل رأس رجل قصير، قلت من المقبل ومن المقبل؟ قالوا هذا عمر يقبل رأس أبي بكر في أنه رفع راية إعادة الجزيرة العربية إلى سابق عهدها مرة أخرى إجلالا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة سبحان الله العظيم، يعني بالله عليك لما تنظر إلى هذا الجيل تظن أنك تقرأ عن ملائكة، يعني يقال أن هناك عظماء في التاريخ، فقرأنا عن عظماء، قلنا نقرأ عظماء التاريخ دول شكلهم إيه؟ الرجل اللي أقام الحرب العالمية وتسببت في قتل 55 مليون دون سبب، هتلر هذا. هتلر هذا كانت طفولته مشردة، طفولة مشردة، أمه كان يضربها أبوه أمامه، فطلع هتلر عدواني لعدوانية أبي وأبوه، كان سكير خمر مدمن. فلما مات أبوه عنده 13 عاما اشتغلت أمه خادمة عند أسرة يهودية ثرية، فكان إذا كسرت إناء أو كوب يضربها رب البيت ضربا مبرحا أمام ولدها، ويأخذ هتلر هذا ويحبسه في غرفة مغلقة، فطلع عنده فوبيا من الأماكن المغلقة. فلما دخل في الخندق فرارا من الأعداء لم يستطع أن يتحمل الاختراق داخل الخندق فانتحر. طفولة مهلهلة، ولكنهم يرفعون رايات هؤلاء ويدرسونهم أنهم عظماء في التاريخ. وكان فرانكو هذا ملك أسبانيا وسفاح أسبانيا قاعد يحكمهم سنوات طويلة، والعياذ بالله قتل منهم 150 ألف أسباني، وكان عنده 84 سنة ينازع الموت سنة كاملة. فسمع ضوضاء خارج القصر فيسأل زوجته إيه الشعب الأسباني فيه إيه؟ قلت له يعني جلالة الملك يعني قلنا أن الشعب الأسباني جاء يودعك. قال وأين إلى أين يذهب الشعب الأسباني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أين يذهب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء يقال عنهم أنهم عظماء في التاريخ، لما تنسبهم إلى هؤلاء العرب الأقحاح الذين ما كانوا يعرفون إلا يا أخي الرجل دخل على هارون الرشيد علي بن الجهم. علي بن الجهم ده شاعر من الشعراء، ولكن شاعر بدوي لم يرى المدينة من قبل. قالوا أتدري من تريد أن تمدح؟ قال أدري، هذا هارون الرشيد أمير، أنا أعرف طبعا وأعرف قدره. قال أسمعنا يا علي، فبدأ قصيدته مش مشهورة كلكم تحفظه. أنت كالكلب في الحفاظ على الود، وكالتيس في قراع الحروب، أنت كالدلو لا عدمت كدلوا، يا كثير العطا يا غزير الثقوب. الحاشية رجل اتق الله، هارون الرشيد قال له أنت كلب وأنت هارون الرشيد رجل عبقري ذكي، قالوا اتركوه لقد مدحنا بأفضل ما العربي البدوي. كان أفضل شيء عنده إيه؟ الكلب اللي يحرس الماشية، ها عزغنا، والتيس اللي هو عشان القطيع يكثر، واخد بالك انت، والدلو اللي يجيب منه المياه من البئر، مش دي كانت البورصه بتاعته؟ ها احسن من البورصه، ها على كان ما كانش الكلب متقلب ولا الجردل، فضل جردل لغايه ما عاش جردلا ومات دلوا، يعني ده كان البورصه الصبح بسبعه بالليل بتجنن فيه. المهم قال افرضوا له في القصر جناح وخلوه يعاشر المدنيه والمدنيين. لا بعد 6 أشهر قال أين شاعر البادية؟ تعالى يا علي. دخل علي بن الجهم تطور بغداد واللي كان في بغداد بغداد الرشيد، قال عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولم أدري، أعدنا لي العهد القديم من البكا، ولم أكن سلوت ولكن زدنا جمرا على جمري. الرجل تطور، الله، عيون المها بعد ما كان الدلو والجردل الرجل تطور، ولكن تطور للخير، تطور للرقة. فالعربي بطبيعته لا يصلحه إلا دين، العربي بطبيعته لا يصلحه إلا دين. وابن خلدون يقول إذا نزعت من العربي رسالته ودينه صار كالحيوان الأعجم. فإحنا من غير إسلام لا بيسوي شيء، فلما جاء الإسلام نعمة وهبة ومنة من الله دون أن نسأله فماذا يجب علينا نحوه؟ فلما تنظر إلى الجيل المتفوق هذا اللي هو جيل الصحابة، هؤلاء الذين قلت انهم يمثلوا المثالية الواقعية او الواقعية المثالية، لما تقيس حتى جيل التابعين، واحد من التابعين قاعد يسمع على ابي هريرة حديث، اسمع الجيل اللي جه بعدهم، قال ابو هريرة: كنا سبعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تبايعون؟ فمددنا أيدينا. مد أيدينا. قال: ألا تسألون علامة تبايعون؟ قالوا: نبايعك على ما تشاء يا رسول الله. قول بس أنت وإحنا نبايع. ما سألوش عن بيع على إيه؟ إحنا الآن طيب، ها تعطينا كام؟ الأول لا علامة تبايع. قالت: ألا تشركوا بالله شيئا، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، إلى أن قال: وألا يسأل أحد منكم شيئا أحدا إلا الله. فالتابعي اللي قاعد يسمع أبو هريرة قال: يا ربي وأنا أشهدك أني مع السبعة. خلاص السبعة أصبحوا كام؟ ثمانية. خرج في رحلة الحج، حرك من دمشق، جي عند حدود الأردن، حدود الجزيرة، وتاه عن الإيه؟ عن القافلة. تاه عن القافلة، وقع في إيه؟ في جب. الجب حفرة عميقة ليس فيها ماء. فقلت: أستغيث. فتذكرت بيعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا إلا الله، لأن أبا هريرة لما حكى قص الحديث قال: فكان الواحد منا يقع خطام ناقته منه فيقفز من فوق الناقة ليأخذ خطام ناقته حتى لا يسأل أحدا أن يناوله حتى لا يخيس بعهده مع رسول الله. يقال أن الصحابة شاهدوا أبا بكر وهو 61 سنة يقفز من فوق الناقة في هذا السن وبعدين يأخذ، سبحان الله. عمر الله يرضى عليه وهو أمير المؤمنين كان يرمح بجوار الفرس على قدر سرعة الفرس، يرمح بدون سرج، ثم يمسك أذن الفرس ويقفز عليه. إيه ده أخي ده؟ ويذكر مرة زمان أعطي محاضرة في مدرسة لغات من مدارس التي ابتلينا بها. فالمهم بقول ان كان عمر يا اولاد، كان اولاد ابتدائي مرحله ابتدائي، كان طويل ما شاء الله، كان اللي راكب الفرس راس عمر وهو على الارض قد في مساواه ومحاذاه راس راكب الفرس. رد ولد قاعد في الصف الاول قال: ياه كان يلعب محترف سله، يا سلام على قد تعليمه، هو شاف ايه في العالم؟ لاعب السله ولاعب رقم 9 ورقم رقم 7 المهم الله يضيعنا يا رب. المهم الله يحفظ اولادنا وبناتنا من شياطين الإنس والجن. فالمهم قلت أستغيث، فتذكرت عهدي. المهم فسمعت دبيب نعال، وجدوا حفرة قالوا في بئر، فأدلوا دلوه، فقال أحدهم: هذا جب لا ماء فيه بالليل. فقلت أستغيث ما دام في ناس جت. فتذكرت عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت. فقالوا: تعالوا لنردم هذه الحفرة حتى لا يقع فيها أحد. يا الله شوف شوف الاختبارات. طبعا انت اكيد كل واحد يا اخي الفلسفة الزايدة وما فيش داعي برضو ولا تلقوا بأيدي حاكم، ما احنا ما شاء الله في التفسير لا قوة الا بالله، الله اكبر. يعني احنا قد ايه 200 في 400 مفسر بنظرية انقسام الخلية، كل واحد يبقى 2 مفتي فاصلة 5، 2 مفتي سواء ما علينا. التابعي هذا بدأ يربط الرمل، فتذكرت بيعتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أكملوا الردم وكدت أن أختنق قلت: يا رب إن بيعتي مع رسولك صادقة، والله رأيت يدا تتحسسني فتنتشلني فوجدت نفسي مع القافلة التي ضللت عنها. صدق نية يا أخي، في ناس عندها صدق نية سبحان الله. يعني كان الله يرضى عن خالد كان يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، ويشرب سما سبحان الله لا اله الا الله. بس انت لما ما تروح تقول لهم العيال خلي بالك، لو عندك يقين في الله خد المبيد ده وقول بسم الله الذي لا ده. انت مش زي، انت تحب خالد بن الوليد ولا تحب ايه؟ تثق في كلام الشيخ عمر ولا لا؟ انت قاعد تسمعيه خدي قولي بسم الله بس توكل على الله. نسال الله ان يحفظ نساءنا ورجالنا من كل مكروه ونسوء. احنا بس بن ايه عايزين نصف النفوس قبل ما نمشي ان شاء الله. هذا الجيل الذي جاء وصل به الأمر إلى أن أبا هريرة ماشي جنب المسجد النبوي في بستان خلف البقيع وجد ضوضاء. قال إيه اللي حصل؟ في إيه؟ قال والله يا صحابي رسول الله، في جيل التابعين، يا صحابي رسول الله، رجل أعرابي جاء من خارج المدينة لا نعرف نسبه ولا اسمه ولا قبيلته، فربط ناقته خارج بستان فقطعت الناقة حبلها وعاثت في بستان صاحبنا خرابا، الأشجار على الشجيرات خربت البستان. فجاء صاحب البستان فضرب ناقة الأعرابي فقتلها، فاستيقظ الأعرابي على ناقته تنفق، فأمسك بتلابيب المدني صاحب البستان فلكمه فقضى عليه. ما هو أصبحنا أمام مشكلة، رجل أمام إيه؟ أمام ناقة. أمسكوا عشان يودوا للإيه؟ القاضي. قال الأعرابي دعوني حتى أعود إلى قبيلتي، أوصي وصية لأولادي وأعود إليكم. ضحك الناس، قالوا يا رجل لا نعرفك ولا نعرف لا اسمك ولا يعني قبيلتك ولا من أي مكان جئت، وتقتل صاحبنا وتريد أن تعود؟ أبو هريرة قال أنا أضمن الرجل. أبو هريرة لا يعرف الرجل ولا يعرف منين ولا فين ولا اسمه. فالتابعين قالوا أبو هريرة صحابي الحبيب صلى الله عليه وسلم خبر، اتركوه. مر شهران، الشهر الثالث، جاء أهل القتيل. من الذي ضمن الرجل؟ أبو هريرة. قالوا يا أبا هريرة الرجل لم يأتي. يا أبا هريرة أتضمن من لا تعرف؟ قال أبو هريرة حتى لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا. فإذا بالرجل يظهر على الأفق، جاي الأعرابي. أول ما وصل قالوا يا رجل نحن كنا لا نعرف اسمك ولا من أي قبيلة، ما الذي جاء بك؟ قال كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا، أنا قد عهدت عهد ولابد أن إيه؟ أن آتي. فقال أهل القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال إن أصحاب العفو قد ولوا. هذا الجيل من أين نشأ؟ هل نشأ في مدارس لغات أكسفورد ولا هارفارد، ولا نشأ على حصير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأريد أن أقول أن عظمة هذا الدين، عظمة هذا الإسلام، في أنه ربى أناس لما تربوا على منهج القرآن الحقيقي وطبقوه عمليا، فكنت ترى نسخا واضحة تهدي سواء السبيل دون منظرة ولا. سبحان الله العظيم، عمر لما سأل الرجل اللي جاب له سوار كسرى سعد، قال من يحمل إلى عمر سوار كسرى؟ واحد أعرابي ما حد يعرفه. قال أنا أيها القائد. قال خذ أوصله إلى أمير المؤمنين. راح الراجل دخل على عمر قال يا أمير المؤمنين سعد يرسل لك هذا. عمر من باب المسؤولية يريد أن يطمئن، أما أعطاك سعد غير هذا؟ الرجل يبدو جرح في كرامته، يعني أنت تشكك في أخلاقي؟ قال والله لولا مخافة الله لما رأيت أنت هذا ولا سعد. يعني أنا ممكن أروح أعمل لجوء لسويسرا وخدت البتاوة وحطيتها في الخزائن هناك وخلصت، لكن أنا جاي لك بأمانة. فالرجل لم يحتمل أن يعني عمر يعني يلمح، حتى جاءه مرة عامل البحرين. البحرين أيام عمر كانت منطقة الأحساء بالسعودية، الأحساء في المنطقة الشرقية في هي البحرين أيام إيه اللي هو أشج بني عبد قيس. لما جاء الوفد إلى المدينة، وبعدين فزعيمهم بني عبد قيس هذا تأخر، ودخل الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحب الرسول وقال أين كبيركم؟ قالوا عن قليل سوف يأتي يا رسول الله. الرجل رحلة الصحراء تأدبا، ولأنه ملك وأنه ابن ناس، راح اغتسل وغير ثيابه ولبس ثياب طيبة وتعطر وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاروا إليه هذا كبيرنا يا رسول الله. فرأى الرسول في جبهته شج كده، قال هذا الأشج؟ قالوا نعم يا رسول الله. فلما دخل قال يا أشج بني عبد قيس فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. قال: أخلق جبلت عليهما أم خلقت بهما يا رسول الله؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. ثم عرض وفد بني عبد قيس تمور الأحساء، تمور البحرين في هذا الوقت، على الرسول، كانوا 25 نوع من التمور، كلما يقدم للرسول نوع الرسول يسميه باسمه، يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. فقال بنو عبد قيس اللي هو زعيم القبيلة أو زعيم الأحساء، قال: والله لأنت أعرف بتمورنا منا يا رسول الله. سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن يعني هذا الخلق أو هذه الطريقة التي كانت موجودة عند العربي باحترامه للقيم وللمبادئ، سبحان الله العظيم، عدي رضي الله عنه ابن حاتم كان شاعر وهج النبي صلى الله عليه وسلم وأهدر الرسول دمه، أهدر دمه. من وجد عدي بن حاتم متعلقا بأستار الكعبة فليقتله. فلما وقعت سفانة في الأسر أخته وأكرمها الرسول نسيت أن قالت: يا محمد خلي سبيلي، فأنا ابنة أكرم العرب، أنا ابنة الرجل الذي كان يصنع كذا وكذا. قال: والله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. خلوا سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وأنا أحب مكارم الأخلاق. خلاص. رجعت فأمنت أخاها، قالت لي: يا عدي، جئتك من أبر الناس ومن عند أفضل الناس وأكرم الناس وأحسن الناس، جئتك من عند محمد. عدي كان هرب إلى جدة وأراد أن يركب أي سفينة أو باخرة تبحر به بعيدا، لأنه كان مهدر دمه. فلما أمنته أخته جاء، وبعدين لما جه كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم وليمة، فالبيت مليء عن لغاية عتبة الباب. فأبو بكر كان رحالة يعرف الناس، فشد ثوب رسول الله برفق وقال: عدي بن حاتم هذا هو الواقف يا رسول الله. عدي ده أمير ابن أمير وثار ابن وأنزل الناس منازل. خلع الرسول عباءته وناولها لأحدهم حتى يعطيها لعدي كي يجلس عليها. عدي لأنه ابن ناس وعربي قح في أخلاق العرب وأخلاق العروبة النقية، جلس على الأرض ثم لملم العباءة هكذا ووضعها على رأسه وقال: ما كان لعدي أن يجلس على عباءة محمد. ما فعل يا أخي بهذا المنطق؟ سبحان الله. وفي طرفة عجيبة، مرة زمان جهة معينة دعتني لإلقاء محاضرة في جدة، وبعدين ثاني يوم أحد المسؤولين الكبار قاعدين مع بعض فقال: يا شيخ إن شاء الله يكون الإخوة نزلوك في مكان طيب تكون مستريح فيه. ما أعرف الإخوة جابوا الفندق ده منين، تقريبا أول فندق يبنى في الدول العربية تقريبا معنا هذا. فأنا عايز اعمل طرفه، قلت له: والله انا احكي لك حكايه عن عدي بن حاتم. قصيت له قصه عدي، فهو رجل كده ايه علاقه قصة. قلت: تقريبا عدي لما نزل جده نزل في هذا الفندق تقريبا. ولكنهم اهل كرم يعني، ما في بس يعني باب المداعبات يعني، لا بد. انا اكره الوجه يعني صعب يعني، في ناس والعياذ بالله الوجه غير المعبر ده. العربي وجهه معبر، العربي وجهه معبر، إذا غضب فغضبه يظهر، وإذا ابتسم ابتسامته تظهر، وجهه يدل عليه. حتى قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدق. تبسم. لما جاء الرجل إلى أبي ذر: يا أبا ذر، إن صاحبا لي يريد أن يصنع الخير. قال: ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: فإن لم يستطع؟ قال: ليعلم الناس العلم. قال: فإن لم يستطع؟ قال: ليتصدق من ماله. قال: فإن لم يملك؟ قال: الكلمة الطيبة صدقة. قال: فإن لم يستطع؟ قال: أن يتبسم في وجه الناس. قال: فإن لم يستطع؟ قال: أن يمنع شره عن الناس. قال: فإن لم يستطع؟ قال: أدعو الله له بصاعقة تريح منه البلاد والعباد. أبو ذر هذا له قصة عجيبة أيضا ما شاء الله عليه. أبو ذر، عمر يقول لأم كلثوم: أما عندك من طعام؟ قالت: لا والله يا عمر، الأولاد أكلوا كل الأكل. قال: أذهبن إلى أخي أبي بكر أكل عنده. رايح في طريقي إلى أبي بكر، أبو بكر جاي. إلى أين يا أبا بكر؟ قال: ما وجدت طعاما عندي فقلت أكل عندك. قال: طب تعال نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش انت يعني عشان خسرت لك 100,000 في البورصة جالك الضغط والعصب والتوتر والذي فيه يا اخي مخصوم من المنبع اساسا، هذا ليس من رزقك. وبعدين كفارة وطهور وتطهير للمال، وان كان من رزقك سوف يعود ويعود مضاعف، والله عز وجل تكفل برزقك الى ان تموت. فخليك مؤمن صادق متوكل على رب العباد. هو زي ما اقول لسه في المحاضرة يقول هل الرزق في البنك المركزي ولا في السماء رزقكم؟ يعني خلينا مسلمين، عيب يعني لما نجي واحد متوتر وعصبي وراح للطبيب النفسي ويكشف لي التوتر، الضغط زاد، الضغط فيه والسكر وفيه، سبحان الله. فيعني المسلم اتق الله رب العالمين. قال تعالى لنأكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنا فأذن لهما. أول ما دخلوا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أتدريان منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكما طعام؟ يقول عمر فنظرت إلى أبي بكر وأبو بكر ينظر إليه، يعني أنت الطلب اللي جاي له، فانسحبوا. قال فخرجنا فوجد أبا ذر. فعمر له دلال على الصحابة، له شخصية، في ناس كده عزاء أولادك، في ولد ينفع زعيم وفي ولد يعني ينفع تابع، في ولد يحب يكون متبوع ولد يحب يكون تابع، أمر طبيعي. وأحيانا أنت لما الشيطان يشتغل عندك تحب تخلص مشاكل بينك وبين زوجتك، الولد يرسب في المادة يقول الله مش عارف الولد طالع غاب مين، خاله محمود صعب، خاله ايه ده بتزيد خاله، لا حول ولا قوة الا بالله، بنت دي والعياذ بالله عصبية بديعة زي عمتها فلانة، لا حول ولا قوة الا بالله، العمة قاعدة ببيتها في امان الله والخال في امان الله، ولكن احنا قاعدين نخاف. المهم يا ابا ذر، قالوا نعم، قالوا اذهب الى عثمان وقل له ان ابا بكر وعمر يريدان طعام. راح ابو ذر ورجع، قال عثمان لم اجده، اطلب لبيت عبد الرحمن بن عوف. راح عند بيت عبد الرحمن لم اجد عبد الرحمن، قال له اخر بيت سعد بن ابي وقاص. راح لبيت سعد ما وجدت سعدا. قال عمر يا ابا ذر اجلس، لو ذهبت الى البحر لجف في ايه، فيش ولا مشوار تطلع ولا نتيجة، سبحان الله. يا اخي اذا الصحابة كانوا يحبوا الهزار. انا اللي اغضب منه ان بعض اولادنا الملتزمين الحمد لله ما بص منهم من صلاتهم من نسكهم من منظرهم من هيئتهم جميل، ولكن انت مقطب جبينك ليه؟ فيه ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ليه تقطيب الجبين؟ الله، والله قرأت ودرست المذاهب التسعة، مش مذاهب الاربعة في الفقه المقارن، ما وجدت فقيه يقول ان اسناننا عورة، ما في حد يقول اسنانك عورة، في واحد ما تشوف اسنانه ابدا يا اخي، مهم هو سبحانك يا رب لا اله الا الله تبسمك. منا الرجاء ومنك العفو والجود يا رب. منا الرجاء ومنك العفو والجود يا رب. يا طويس، طويس اخر واحد في المدينه، لما قيل عنك اشأم من طويس؟ اكرم من حاتر، ابخل اكرم من حاتم، ابخل من مادر، اخلف من عرقوب، اعقد من ذنب الضب، معروف في الامثله. طويس ده ضرب بالمثل في الشوق، قال ولدت في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطمت في اليوم الذي مات فيه ابو بكر، وبلغت الحلم في اليوم الذي قتل فيه عثمان، وتزوجت في اليوم الذي قتل فيه علي. قالوا يا طويس اخرج من المدينه، في ايه؟ انا سبحان الله وجودك خطر، لا حول ولا قوه، اقدار الله الغالبه، يعني قدر الله الغالب، سبحان الله. صحابه الحبيب هم المثل العملي لظهور الاسلام ومجيء الاسلام كي ينمي فيهم هذا الخلق العجيب. واحد زي لبيد بن ابي ربيعه، لبيد ده احد اصحاب المعلقات، لك أن تتخيل المعلقات دي يعني هم كلهم سبعة أو عشرة على خلاف أشهر الشعر العرب. فلما أسلم امتنع عن قول الشعر تماما، فقال الرسول له أين شعرك يا لبيد؟ فين الشعر؟ يقول يا رسول الله والله إنه يجري على لساني كدبيب النمل، ولكن أين من بلاغة الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، ألجم لساني عن الشعر يا رسول الله. وكان الرسول لا يستشهد ابدا بابيات من الشعر الا بيتا للبيد، الا كل شيء ما خلا الله باطله، وكل نعيم لا محاله زائله. العبد منا لما ينضبط مع دين الله ويستشعر هذه النعمة يبتدي يفرغها في حياته. كيف أشعر نفسي بهذه النعمة؟ يعني أنا اليوم لما نسأل واحد مهنتك يا أستاذ، يقول أنا صحفي. تجد عنده قلم وعنده ورق ومعه مسجل، يعني معه بطاقة تثبت أن مزاولة عمله صح، يعني يظهر عليه علامات الصحافة. والطبيب كذلك. طب المسلم ما علامات إسلامه؟ ثلاث علامات: إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق فهذا هو المسلم الحقيقي. ثاني: إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الأسواق انتهت القضية. تعال إلى جيرانه في الحضر، أول جار لك من؟ الزوجة، صح؟ طيب اسأل الزوجة سؤال اليوم، هو سؤال محرج يا أم فلان بصراحة كده، وأنت صريحة وما شاء الله، يعني سؤال إعلامي: لو عادت بك الحياة مرة أخرى وجيت أخطبك أتوافقين؟ طبعا لا تحرج نفسك وتسأل، الله يرضى عليك، بس ده كلام بس في القاعة. مش كل كلام أقوله لك تصدقه يعني، بس من باب يعني بحرك دماغك معايا، وما شاء الله عليهم الأخوات قاعدين فوق يعني مش معقول كده، ربنا يبارك فيهم. وأنت لو سألتك زوجتك، والله أنا أتخيل المسلم الحقيقي يقول: والله يا سيدنا الشيخ ما كان يتحمل عصبيتي ولا قلة خبرتي بالنساء في بداية الزواج إلا هذه المرأة الصالحة التي صبرت علي حتى اهتديت إلى كيف التعامل معها، سبحان الله. ولذلك معهد من المعاهد زي معهد جالوب بتاع قياسات الرأي، معهد فرنسي سنة 87، من 20 سنة تقريبا، جاء للقاهرة بعد أن دار في 7 دول عربية و11 دولة أجنبية. كان القياس للاستبيان كم تفهم الزوجة زوجها وكم يفهم الزوج زوجته، فوجدوا أن المرأة اليابانية تفهم زوجها بنسبة 87% من أخلاقيات إيه اللي يغضبه إيه اللي يعني ما شاء الله، والرجل الياباني يفهم زوجته بنسبة 81%، أقل منهم شوية الفرنسية، تليها الصينية، وهكذا. جاءوا للمنطقة العربية ما كفاية عليكم المحاضرة ولا عايز تعرف النسبة؟ طيب أنا أقول محاضرة أتوكل على الله إن شاء الله، لأن أنا مسافر بكرة بإذن الله إن شاء الله. اكتشفوا يا سيدي الآتي: ذكاء المرأة الحقيقة، ذكاء المرأة العربية تفهم زوجها بنسبة 99% ولا الانتخابات العربية 99. بس العجب مش في 99، وجدوا أن الرجل العربي يفهم زوجته ناقص 3. طب يعني كيف ناقص 3؟ يعني مش فاهم أن في كائن حي أمامه أساسا، ما عارف يعني. هو إما يعاملها زي ما أبوه عمل أمه، أو هو معتبرها أمه. يا عم ما تنفعش أمك، ما إزاي؟ ما ينفع. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا، ما تنفعش، ما تصلح، سبحان الله. فالقضية عايزة إعادة صياغة مرة أخرى. وأثبت علماء النفس، ودي تتوافق مع ديننا، قال لك أن المرأة سواء زوج أو بنت أو أخت تحتاج منك كأب أو زوج أو أخ أو أخ إلى 5 مجاملات يومية بعدد الصلوات 5، ولو كلمة. يعني بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. الرجل لسه بقول له من مرضى بنصلحه على زوجته، يا أخي ما فيش مرة تقول لها مثلا جزاك الله خيرا على كوب الشاي اللي انت شربته؟ قال ليه؟ امال هي مهمتها ايه في البيت؟ الله سبحانه. طب ما تروح عند مكتب مخدماتيه ولا بتاع وتشتري واحده وخلاص ب 100 دينار والسلام. ما في يا اخوانا، ما يعني لابد من تفعيل الاسلام. جيرانه في الحضر خيركم خيركم لاهل. ونفس القضيه ايضا بعض من زوجاتنا، لان الام ما علمتها ان ولاءها بعد الزواج يجب ان يكون لزوجها، لابد ان يكون للزوج مش للأهل. الأهل خلاص، هي الأهل للزيارة ولصلة الرحم وللسؤال عنهم ولأخذ المشورة، ولكن ليس لبث الأسرار ولا لإظهار الزوج عاريا أمام أصهاره. يعني قضية من الطرفين، لأن احنا شوف الحمد لله رب العالمين ما زال لنا في العالم الإسلامي آخر معقل لنا بعد القرآن والصلاة الأسرة، وهم يريدون هز هذه المؤسسة بفضلها قوية إن شاء الله وسوف تظل. لكن أن يصل في الخليج وفي الدول العربية إلى نسبة الطلاق 47%، يعني كل بيتين فيهم بيت مطلق، مسألة خطيرة. والطلاق هذا متى يكون؟ في الثلاث سنوات الأول، يعني لسه ما درسوا بعض. لماذا؟ لأن يبدو أن أبناءنا زوجناهم بسهولة، أبوه تزوج بصعوبة جدا، هو تزوج بسهولة عنده كل شيء، فأصبحت القضية خطيرة. لماذا؟ لأن التراكمات تحدث وتأتي مسألة الطلاق، لأن الأم تحفز والأب يحاول تدخل الأهل، وهذه كارثة كبرى يجب إعادة الصياغة مرة أخرى من الطرفين، من الطرفين. هذا أمر. إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ثم ورفقاؤه في السفر، مسافرين معاك، السفر يسفر عن أخلاق الرجال. سافر عمر مع مولاه سالم رايحين يتسلموا مفاتيح بيت المقدس، يعني يمنص صورة السفر ازاي؟ هم معهم راحلة واحدة عشان لا يكلف بيت المال تكلفة، راحلة يتناوب هو وسالم عليها. طب كيف يحسبوا التناوب؟ عمر اخترع اختراع، قال له يا سالم انا اركب وانت تسير، وانا اسمع لك جزء من القرآن، انهي الجزء الاول انزل انت تركب تسمع لي الجزء الثاني، وبعدين اركب ثاني الجزء الثالث وانت الجزء الرابع، وبعدين نخلص القرآن نعيده مرة اخرى. ففي الاخر قال له طيب يا سالم فاضل كم مرحلة؟ قال له يا امير المؤمنين فاضل ثلاث مراحل، كان بيقسموا زي الاستراحات يعني. قال له طيب نترك الدابة مرحلة الاولى خلاص، وبعدين المرحلة الاولى عمر تعب فسالم خلاه يركب، ركب. المرحلة الثالثة كانت على لسالم، فلما اقتربوا من أبواب بيت المقدس أراد سالم أن ينزل لكي يركب أمير المؤمنين، أقسم عمر أن يظل سالم كما هو. قساوسة بيت المقدس والرهبان جايين يسلموا على من؟ على الراكب، يعني أمر طبيعي مين اللي راكب؟ لا إله إلا الله. يشير إليهم والله إن هذا عمر، فينظر القساوسة فيعد أحدهم 17 رقعة في ثوب عمر، فيسجد كبير القساوسة ويقول والله قرأنا في التوراة إن الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل يسير على أقدامه وخادمه راكب في ثوبه 17 رقعة. أول عمر ما استقبلوا معاوية وعكرمة ولبسين المطهم والتع، عمر لم يحتمل المنظر، راح جير وراهم بالحجارة. يا عمر ده حتى منظر دبلوماسي أبدا، ما فيه دبلوماسي ولا اتيكيت ولا غيره. فقال معاوية يا أمير المؤمنين نحن في أرض يقدرون هذا، هم لهمش دعوة بالدين، هم لهم دعوة بالإيه؟ بالمنظرة، وإحنا بنلبس. فيقول عمر إن كان كلامك صادقا فهذا كلام أديب، وإن كنت كاذبا فهذه خدعة أريب، ولا أمرك ولا أنهاك. شوف شو الحاكم خد القضية امتصها وترجمها وترك الأمور على ما هي، ثم دخل وخاض في بركة من الطين. قال معاوية يا أمير المؤمنين تخوض في مخاضة من الطين في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال والله لقد أعزنا الله بالإسلام، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فالرفقاء في السفر، لكن انت في دعاء السفر تقول ايه؟ اللهم انت ايه الصاحب في السفر وايه والخليفة في الاهل، اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة الايه المنظر. بالله عليك لو واحد مسافر معاك لا يجيد لا نكتة ولا طرفة ولا كلمة بلاش. لو مسافر معاك ام عبد الله جنبك في السيارة، سعيد ولا مش سعيد؟ سعيد. سعيد مات الله يرحمه. رفقاؤه في السفر، وبعدين قال معاملوه في الأسواق. الله يرحم أبو الحسن الندوي قال نزلت مكة سنة 37، قال 1937، فراح يشتري قطعة قماش من تاجر في مكة بعد العصر. فالتاجر قال له والله الله يرضى عليك روح للتاجر أخويا الجاري اللي جنبي. قال لي ما عندك، ما عندك القماش موجود؟ قال لا أصلا من الصباح وأنا أبيع، جاري التاجر هذا ما باع من الصبح ولا قطعة قماش. لما يعود هذا يعود الإسلام كما هو، هذه اللمحة لما تعود هذه تعود حقيقة الإسلام. لماذا؟ لأن أنا القضية أنا اللي كسبان، أنا لما أوثرك أنا اللي كسبان مش أنت، أنا اللي رابح. لماذا أنا رابح؟ لأن الملك يقول ولك مثل ذلك، ورب العباد يقول أنت يا عبد يا مسكين يا لا تملك شيء، أنت تكرم عبادي طب أنا أكرمك. وعندما يكرمك رب العباد أنت تكرم العباد على قدرك، ورب العباد يكرمك على قدره، وشتان بين قدر الله وقدر عباده طبعا. فمعاملوه في الأسواق، يا أبا حنيفة قال نعم، قال والله الرجل ده اشترى مني بيت يحفر لبئر طلعت جرة من ذهب، جاي يقول له خذ يا عم الجرة دي، قال يا عم أنا بعت البيت وما أدري أن فيها ذهب، قال لا أبدا أنت تأخذها، لا هو يأخذها. قال شو الصراع على إيه؟ على من يأخذ؟ على من يأخذ؟ فقال أبو حنيفة هل لأحدكم من ولد؟ ويقال أن روي في مسلم الإمام أحمد حديث كهذا من بني إسرائيل أيضا، هل لك غلام؟ قال نعم. هل لك من جارية؟ نعم. زوجوا هذه لتلك، رب العباد يخرج من أصلابهم أناسا صالحين. إذا أثنى عليك رفقاؤك في السفر، جيرانك في الحضر، معاملوك في الأسواق، فأنت مسلم بحق. أحبتي في الله، الإسلام دين قوي في ذاته لا علاقة له بأتباعه، ولو كان الإسلام له علاقة بأتباعه لانقضى وانتهى، لكن الله حفظه في ذاته، فهو قوي في ذاته، قوي في ذاته، ولذلك قوته هذه تستمر، لأن الله قد تكفل بحفظ الكتاب الذي يحوي بين دفته السعادة لنا إن شئنا والشقاوة لنا إن أعرضنا. أسأل الله سبحانه أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأشكر لكم حسن حضوركم وتجشمكم ومشقة الإخوة الواقفين على عيني، والله نفسي أضع كل إنسان منهم على كتفي أو لحي، جزاهم الله كل خير في ميزان حسناتهم جميعا. لا تنسوني من صالح الدعاء. شكر الله لكم جميعا، وحفظ الكويت من كل مكروه وسوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.